على البت ولا على نفي العلم؟ ايش الفرق؟ على البت يعني والله ما حصل، على نفي العلم والله لا اعلم انه هذا حصل. فهمت علي؟ الانسان في فعل نفسه يحلف على ايش؟ على البت ولا على نفي العلم؟ ها، على البت يقول والله لم اقترط كذا. طيب، وعلى فعل غيره، على فعل غيره يحلف على البت ولا على علم نفسه؟ يعني يقول والله فلان لم يقترض من فلان، ولا يقول والله لا اعلم ان فلان اقترض؟ ايش رايكم؟ نفي العلم. انتبهوا، يمكن ان يكون على البت، تعرفوا كيف؟ اذا كان في زمن محصور، اذا كان في زمن محصور يمكن اقول فلان في وقت كذا لم يحصل منه، كنا مع بعض. اما انه مطلقا فلان لم يقترض من فلان مطلقا، ما يمكن هذا، انت جالس مع 24 ساعة؟ لا. اذا اليمين على فعل الغير، على فعل الغير ان كان محصورا يكون على البت، وان كان غير محصور يكون على نفي العلم، اما فعل الانسان نفسه فيكون على البت. فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ طيب، وكذلك نفي الفعل، عفوا فعل الغير، انا اقول فعل الغير انه فعل مثلا، فعل الغير فعل او لم يفعل، كونه لم يفعل هذا يكون على نفي العلم الا اذا كان محصور، لكن كونه فعل اذا بدي اشهد انه فعل البت. نعيد، اذا فعل الغير انه فعل، هذه تحتاج الى بت، انه لم يفعل نفي العلم الا اذا كان في زمن محصور، فلان لم يفعل في الساعة الفلانية ما فعل، كنا حضور وشهود. طيب بالنسبة للنفس، فعل النفس على البت، عدم فعل النفس على البت، انا لم افعل، انا لم اقترض، اعرف نفسي. فهمت المسألة؟ اقرا يا شيخ. لا يستحلف، نعم، طيب، لا يستحلف العبادات هذا اول، ولا في حدود الله وهذا الثاني، مثل الزنا وكذا. طيب، وانما يستحلف في ايش؟ في حقوق الآدميين. نعم، في كل حق لآدمي. طيب، لا لحظة، حقوق الآدميين يقول يستحلف فيها، يستحلف الإنسان في حقوق الآدميين، لكن في أشياء من حقوق الآدميين ما يستحلف فيها، متى ولماذا؟ هناك عندنا أشياء يا إخوان لا يمكن القضاء فيها بالنكول، التي يتعذر علينا أن نقضي فيها بالنكول وأن نلزم فيها بالنكول هذا ما نحلفه. خذوا مثال، شخص قلنا له أنت زوج فلانة، قال لا، قلنا احلف، قال ما أحلف، نكل، نقضي عليه بالنكول؟ احلف، قال لا ما أحلف، قل إلا إذا أنت زوجها خذها الله، كذا يصير يعني؟ ما يقضى عليه بالنكول، إذا لا نحلف، لأنه ما ينفع، لو حلفناه ما راح يترتب عليه. فهمت علي؟ لكن لو أقر بالدين وقال أو قلنا له ما أقر بالدين، أنكر الدين، قلنا له احلف، احلف أنك لم تقترض 100,000 ريال، قال ما أحلف، نقضي عليه بالنكول، نقضي عليه ونلزمه بال100,000 ريال. فهمت علي؟ قلنا له تعال، هل طلقت الزوجة؟ قال لا ما طلقت، احلف أنك ما طلقت، قال ما أحلف، نقول له إذن طلقت، يلا نفصلها عنه. لا، في قضايا لا يقضى فيها بالنكول، والقضايا التي لا يقضى فيها بالنكول إذا لا تتوجه اليمين في حق أصحابها، لأنه لا فائدة من هذه اليمين. ليش؟ لأنه لو نكل لن نحكم عليه بالنكول. فهمت المسألة؟ طيب، هذه هي. قال ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا، الآن سيذكر الأمور التي لا يستحلف منكر شيء منها، اكتبوا هذا العنوان، الأمور التي لا يستحلف منكر شيء منها. ايش هي الامور المذكورة؟ 10 اشياء. ما هي؟ النكاح 1، زي ما قلت الان مر عليكم المثال، انت زوجها، قال لمن الزوجة؟ احلف انك لست زوج لها، قال لا احلف، نقول اذا انت زوج، لا ما نقضي عليه بالنكول. هل طلقت؟ الطلاق، الرجعة، الايلاء كذلك، نقول انت رجعت الزوجة، قال لا ما رجعت، احلف انك ما رجعت، قال لا احلف، يقول اذا انت رجعت، خذها معك الزوج وشيلها لك، كذا يصلح؟ ما يقضى بالنكول.